ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك الشفاء والعافية يا ربنا من كل داء، شفاء يا ربنا من الصرع، شفاء يا ربنا من الصرع، شفاء يا ربنا من الصرع والصداع والألم، شفاء يا ربنا من دوار ودوخة، شفاء يا ربنا من عقد في الرأس وفي الظهر مربوطة، في الرأس وفي القفا معقودة، على الدوخة والصداع والألم وعلى الصداع الشديد والصرع وعلى ذهاب العقل والإغماء وعلى سلب الإدراك. أبطل يا ربنا أثر عيون اللامة وحارة، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت على الوجه، نظرت على الرأس، نظرت على الشعر، نظرت على الشعر، نظرت على الوجه، نظرت على الشعر، نظرت على حسن جسم وقامة، نظرت على حسن جسم وقامة. أبطل يا ربنا أثر عيون، أبطل يا ربنا أثر عيون قوية لامة حارة، أبطل يا ربنا أثر عيون سامة، أبطل يا ربنا أثر عيون لامة أثرت على الرأس بدوخة وصداع وصرع وألم وإغماء وعقد. احللها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، على العصبية والنرفزة وعلى الإغماء والصرع. احلل عقدا بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، حسدا عليهم، حقدا عليهم، عيونا فيهم وعليهم. أبطلها يا ربنا واحلل عقدها من رأسها وقفاها وظهرها، احلل عقدا في الظهر أثرت، احلل عقدا في الظهر أثرت وفي الدم وفي العصب، على الخمول وعلى آلام الرأس والصداع والصرع. احلل يا ربنا هذه العقد على الإغماء، على الإغماء والخمول والكسل والعجز، والعجز والألم والسقم، والسقم. احللها يا ربنا بحولك وقوتك يا مولانا. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك من أثر في الرأس، من أثر في العقل، من أثر في المخ، من أثر في الإدراك. أحلل عقدا في المخ، في المخ والمخيخ، وفي مراكز دقيقة في الرأس. أحلل عقدا قوية عظيمة شديدة، عليها مارد وعفريت، عليها مارد وعفريت، عليها مارد، عليها مارد وعفريت. سكن الرأس، سكن الرأس وملك الجسد، انزعه منها يا ربنا نزعا، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. انزع خبيثا من جسدها وعقده، انزعه منها نزعا يا ربنا، وسلمها من شر كل ذي شر، وسلمها من كل ذي عين وحسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبطل يا ربنا أثرا بقي، بقي في الرأس، بقي في المخ، بقي في المخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب. أحلل عقدا بقيت في الدم، في الدم والعصاب، في الدم والعصاب، في الدم، في الدم، في الدم والعصاب، في الدم، في الدم، في الدم والعصاب، في الدم والعصاب، في الدم والعصاب، في الدم والعصاب، في الدم والعصب، في الدم والعصب، في الدم والعصب، في الدم والعصب. أبطل أثرا عظيما بالغا دقيقا قويا، عليه العقاد وعليه الظالم الساكن في الجسد. ارفع بلاءها وباسها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا، وكلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها. وأبطل يا ربنا أثر عيون، أبطل يا ربنا أثر عيون، أبطل يا ربنا أثر عيون، بقيت في الرأس وفي سائر الجسد، على الشعر الطويل، على شعرها الطويل، وعلى عقل الرزين، وعلى فكر، وعلى فكر سديد، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الجمال والبهاء والنضارة والشياكة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أحلل يا ربنا عقد العيون والحسد الشديد، يؤثر عليها عند القرآن، عند سماعها القرآن، عند سماعها الرقية، عند سماعها القرآن، عند سماعها الرقية. بسم الله يرقيك من عقد، ومن ساكن، من عقد تتحرك، من عقد تتأثر، من عقد، من عقد غائرة، أخرجها يا ربنا، من عقد قوية عظيمة، تتأثر عند الرقية، تتأثر عند القرآن، تتأثر عند الفرح والسرور، تتأثر، تتحرك عند الخوف عند الخوف والغضب عند الخوف والغضب عند الخوف والغضب عند الخوف والغضب عند الخوف والغضب احلي ربنا هذه العقد تتحرك تتحرك احلي ربنا هذه العقد تهتز تهتز عند الخوف والغضب عند الخوف والغضب وعند الفرح والسرور وعند الفرح والسرور وعند لقاء العائن والعائنة وعند لقاء الحاسد والحاسدة في المدرسة في المدرسة ومن الأقارب والجيران ومن الأقارب والجيران احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا على الألم والوجع على الألم والوجع وعلى الضر وعلى الضنك وعلى ضيق الصدر وعلى الإغماء والتشنج وعلى الإغماء والتشنج وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الصرع احلها يا ربنا من قلبها وصدرها ومن راسها من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب ومن مراكز الإحساس والعصب ومن مراكز الإحساس والعصب احلها يا ربنا فكها فكها فكها فكها وعليك يا ربنا بساكن ساكن ساكن عاشق للجسد عاشق للجسد لا يريد الخروج من الجسد عليك به يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا واخرج عقده عليك يا ربنا بمارد مارد وعفريت عليك يا ربنا بمارد وعفريت عليك يا ربنا بمارد وعفريت عليك يا ربنا بمارد مارد مارد مارد مارد وعفريت ظالم ظالم سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد عليك يا ربنا بمارد وعفريت عليك بعاشق عاشق مس عاشق مس ظالم مس عاشق مس ظالم مس عاشق مس ظالم عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد ويأتي عند الخوف والعصبية ويأتي عند الخوف والعصبية وعند الفرح والسرور وعند الفرح والسرور الله أكبر أطلي ربنا ثرى عيون حاسدة حاقدة أطلي ربنا ثرى عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ومعجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية معجبة معجبة معجبة معجبة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد على التشنج والصراع على التشنج والصراع على التشنج والصراع وعلى الألم وعلى المرض وعلى الداء وعلى ضيق الصدر وعلى الضنك وعلى الضنك وعلى ضيق الصدر وعلى الألم والوجع وعلى الضنك بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفيها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد فيها يا ربنا الكرب الكرب وضيق الصدر وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد الكرب الشديد والخمولة والكسل والخمولة والكسل والألم والألم والدوخة والصداع والدوخة والصداع والصرع والصرع والصرع والصرع من خبيث في الرأس وملك الجسد من خبيث في الرأس وملك الجسد من خبيث في الرأس وملك الجسد من خبيث في الرأس وملك الجسد الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد وحل يا ربنا عقدا بينها وبين أمها وعليها وعلى أمها عليها وعلى أمها فيها وفي أمها مرتبطة مرتبطة على شبه بينهما على شبه بينهما على شبه بينهما أطل يا ربنا أثر حسد وعيون عيون عيون عيون عليها وعلى أمها بينها وبين أمها فيها وفي أمها بينها وبين أمها لتعلقها بأمها لحبها لأمها لحب أمها لها لشبههما ببعض أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها الله أكبر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أطل يا ربنا هذا الأثر واحلو يا ربنا هذه العقد من الرأس من الرأس ومن مراكز الإحساس ومن سائر الجسد ومن سائر الجسد ومن سائر الجسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحمة الدفين عليها وعلى أمها عليها وعلى أهلها. أبطل يا ربنا هذا الأثر على الرأس وسائر الجسد وعند نومها ويقظتها وعند نومها ويقظتها تتأثر عند ذلك من أثر الحسد والعيون والعقد. أبطلها يا ربنا واحللها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد وأبطل يا ربنا السحر والحسد وأثر العيون يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك من خبيث في الجسد من ساكن في الجسد من عاشق عاشق في الجسد سكن الرأس وملك الجسد بسم الله يرقيك من عاشق من عاشق من عاشق من حاسد من حاسد مارد وافريت مارد وافريت يصرعك بالليل والنهار يصرعك بالليل والنهار. أبطل يا ربنا هذا لا تروح لي يا ربنا عقد وعليك به يا ربنا اقسم ظاهره اقسم ظاهره اقسم ظهره يا ربنا عليك به يا ربنا يصرعها في الليل وفي النهار يؤثر عليها يؤثر على نفسيتها يخوفها يفزعها يفزعها يخوفها حتى عن طريق عين عين عين عين. أطل يا ربنا أثر عينا أطل يا ربنا أثر عينا وأخرجه يا ربنا منها واحفظها يا ربنا منه احفظها يا ربنا منه من شره ومن شر كل ذي شر. اللهم حصنها يا ربنا وأمها وأهلها أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا المربوطة المربوط في الرأس المربوط في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الشعر في الشعر في الرأس في الرأس في الرأس في المخ في المخين في المراكز الإحساس والعصب يا ربنا فك المربوطة فك المربوطة واحل يا ربنا المعقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وأسفل البطن وأسفل البطن وأسفل البطن وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر في العمود الفقري في العمود الفقري والحبل الشوكية والحبل الشوكية وفي العصب وفي الدم وفي العصب وفي الدم وفي العصب وفي الدم وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي العصب وفي الدم وفي العصب وفي الدم وفي العصب وفي الدم. احل يا ربنا هذه العقد عقدا بقيت عقدا بقيت غائرة غائرة طبقنا طبق أخرج يا ربنا وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا الغائرة الغائرة من العقد يا ربنا ومن الأثر يا ربنا انزع يا ربنا الغائرة من الأثر يا ربنا ومن العقد يا ربنا من الأثر يا ربنا ومن العقد يا ربنا انزعه يا ربنا منها انزعه يا ربنا منها انزعه يا ربنا منها أخرجه يا ربنا منها أخرجه من قلبها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن قفاها وظهرها ومن الرأس من الرأس من الرأس من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الظهر من الظهر. احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد من قلبها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب والصدر والصدر والصدر الريتين الريتين على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الخوف وعلى الخوف والرهبة والرعب والرعب والرعب والخشية والرعب والرعب والرعب والرعب والخوف خوف خوف خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. احل ربنا هذه العقاد من أثر العيون من أثر العين العين العين العين أصابت القلب العين العين العين أصابت القلب أصابت القلب أصابت القلب أصابت الظهر أصابت الظهر أصابت الظهر. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا هذه العقاد وانزعها يا ربنا من الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح الروح الروح الطيبة الروح الزكية النقية بسم الله يرقي الروح الروح الروح الروح الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد العقل العقل والبدن العقل والبدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اعصمها يا ربنا وأمها وأهلها أجمعين شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وأعين الناس يا رب الناس يا إله الناس يا ملك الناس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقد يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقة في الرأس في الرأس في الرأس، على الدوخة والصداع والصرع، على الدوخة والصراع والصداع، على الدوخة والصداع والصرع والصرع والصرع والصرع، والإغماء والإغماء والتشنج، والإغماء والتشنج، والإغماء والتشنج، والإغماء والتشنج. أقل هذا الأثر يا ربنا. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. أحل يا ربنا هذه العقادة من وسط الراس، من وسط الراس، من وسط الراس، من وسط الراس، من وسط الراس، من الجبهة، من مقدمة الراس، من مقدمة الراس، من حواف الراس، من حواف الراس، من الصدغين، من الصدغين، ومن القرنين، ومن القرنين، ومن القرنين، ومن الأخدعين، ومن الأخدعين، ومن الأخدعين، من مؤخرة الراس، من مؤخرة الراس، من مؤخرة الراس، من نقرة الراس، من نقرة الراس، من نقرة الراس. الحل يا ربنا عقدا فيها، فك يا ربنا مرابطا فيها، يا ربنا ساكنا ساكنا في الرأس، ساكنا في الرأس، على الدوخة والصداع والصرع والصرع والصرع. أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك، ونجه يا رب، ونجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، من القوم الكافرين، من القوم الظالمين الكافرين الساحرين الحاسدين والعائنين وشياطينهم، والعائنين وشياطينهم. نجها يا ربنا من الإنس والجان، ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. يطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقدة، وفك يا ربنا هذه المرابط كلها يا ربنا، وأخذ يا ربنا ساكنا في الرأس وملك الجسد. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا العقل، العقل، العقل، العقل، طهر يا ربنا من الصرع والصداع، من الصرع والصداع والدوخة والإغماء، والإغماء والإغماء والإغماء والإغماء والتشنج، والإغماء والتشنج. الله أكبر. بسم الله بسم الله، والله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من الصرع، من الصرع والدوخة والصداع والإغماء والتشنج، في المدرسة في المدرسة، وفي البيت وفي البيت، وهنا وهناك، وعند الناس وهنا وهناك، وفي الأسفار وفي الحضر وهنا وهناك. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. أرقل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا، يتجدد يتجدد ويتنقل في الرأس وفي سائر الجسد، عند النوم عند النوم عند النوم، وعند العصبية، وعند الخوف، وعند العصبية والنرفزة، وعند الخوف وعند الخوف وعند الخوف وعند الخوف، وعند العصبية وعند النرفزة، وعند النوم وعند النوم، وعند الإرهاق وعند الإرهاق، وعند ملاقاة العائن والعائنة، وعند ملاقاة الحاسد والحاسدة. بسم الله الكافي المعافي. بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا وأمها وأهلها أجمعين يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا السحر والحسد والعين، اكفهم يا ربنا أذية أذية أذية بالغة عليهم من العائنين والحاسدين والحاقدين والساحرين والظالمين يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، اكفهم يا ربنا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا. الله أكبر. احل يا ربنا عقدا خفية خفية دقيقة، خفية دقيقة في الرأس في الرأس، وفي سائر الجسد، وفي الأم لابنتها، وفي البنت لأمها، وفي أفراد العائلة، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت، وفي المدرسة وفي المدرسة، وهنا وهناك لهم. احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، من أثر السحر والعين والحسد، من أثر السحر والعين والحسد، والعين والحسد، من أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، وعليها نفس، عين عين عين، وعليها نفس، حسد حسد حسد، وعليه نفس. احل يا ربنا هذه العقد. اللهم اخرج يا ربنا أثر نفس، اللهم اخرج يا ربنا نفس، نفس من الجن ظالمة، نفس من الجن حاسدة حاقدة، نفس من الجن معجبة ومشتهية ومتمنية وعاشقة، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا مثلا من الأجساد من الأجساد من الأجساد من الأجساد من الذرية ومن الأمة من الأم والذرية ومن البيوت ومن بيوتهم ومن بيوتهم. الله أكبر. أخرج ربنا أنفسا خبيثة، أخرج ربنا أنفسا ظالمة، أخرج ربنا أنفسا حاسدة حاقدة، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، يهودية ونصرانية دخلت الأجساد والبيوت من آثار السحي والحسد والعين والنظرة والنظرة والعقد. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت، نفس نفس نفس تشبكت، نفس نفس نفس تعقدت، نفس نفس نفس أحبت، نفس نفس نفس حسدت، نفس نفس نفس نفس عشقت، نفس نفس نفس مربوطة مربوطة معقودة معقودة مربوطة معقودة. فكها يا ربنا فك يا ربنا، فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا العقول، طهرها يا ربنا وأمها وأهلها أجمعين، طهرهم يا ربنا، طهر بيوتهم، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهر الرأس يا ربنا والجسد يا ربنا، طهر الروح الروح الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. يا ربنا يا ربنا، طهر يا ربنا العقل، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الروح، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا العظام، طهر يا ربنا المفاصل، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا العصب، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا اللحم، طهر يا ربنا الشحم، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الأحشاء، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا الظهر، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الوجه، طهر يا ربنا الشعر الشعر الشعر. طهرهم يا ربنا أجمعين، طهرهم يا ربنا تطهيرا. الوالدة الوالد والوالدة والذرية والذرية والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت. طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهرهم يا ربنا تطهيرا، وكلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، من آثار عظيمة على الرأس على الدوخة والصداع والصرع والصرع والصرع والتشنج. بسم الله بسم الله أرقي الكبيرة والصغيرة من آثار الأمراض، من أمراض الدوخة، من أمراض الدوخة والصداع والصرع والتشنج والإغماء والسكر والضغط والآلام والأوجاع والآلام والأوجاع والأورام والأورام وسائر الأسقام وسائر الأسقام والأمراض يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله يرقيك من حسد شديد، من حسد شديد ضيق الصدر وآلم، ضيق الصدر وآلم وخوف القلب. بسم الله يرقيك من حسد شديد، من حسد شديد وعيون، وعيون نظرت حاسدة، وعيون نظرت حاقدة. بسم الله أرقيك من حسد شديد، بسم الله أرقيك من حسد شديد، بسم الله أرقيك من حسد شديد ضيق الصدر وخوف القلب. بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن عيون لامة ومن عيون حارة ومن عيون قاتلة ومن عيون مقعدة ومن عيون ممرضة. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك سوءا عظيما وحسدا شديدا. بسم الله أرقيك من حسد، من حسد شديد ضيق الصدر وآلم الجسد. بسم الله أرقيك من السكر بسم الله, بسم الله أرقي البنكرياس بسم الله, بسم الله أرقي البنكرياس بسم الله, بسم الله أرقي البنكرياس بسم الله, بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك بسم الله, بسم الله أرقيك من مرض السكر بسم الله, بسم الله أرقيك من ضيق الصدر والهم والغم والخوف والخوف والخوف والرهبة والخوف والخوف والخوف والرهبة. بسم الله أرقيك من ألم, من ألم ووجع في العظام والمفاصل, في العظام وفي المفاصل. بسم الله الكافي بسم الله, بسم الله الشافي بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, وعيون نظرت لامة, وعيون نظرت حارة حاسدة, وعيون نظرت فأثرت فأمرضت فخوفت. بسم الله أرقيك من عين, من عين قديمة, من عين قديمة, من حسد شديد قديم, من حسد حسد حسد حسد شديد قديم, شديد قديم, قوي قوي قوي قوي, أثر عليك بالسكر, أثر عليك في البنكرياس, أثر عليك في البنكرياس, أثر عليك في البنكرياس, رفع السكر, رفع السكر, رفع السكر, ذبذبة ذبذبة, رفعه وخفضه, رفعه وخفضه. بسم الله بسم الله ارقي بطنك بسم الله, بسم الله ارقي قلبك وصدرك وبطنك وظهرك بسم الله, بسم الله ارقي الرأس بسم الله, بسم الله ارقي الجسد بسم الله, بسم الله ارقي الدم, الدم الدم الدم الدم الدم الدم والعظم بسم الله, بسم الله ارقي الدم والعظم والمفصل بسم الله, بسم الله الكافي بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, الله أكبر الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم, لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله أرقي بطنك بسم الله, بسم الله أرقي صدرك بسم الله, بسم الله أرقي قلبك, قلبك من الخوف, خوف خوف خوف خوف خوف خوف, بسم الله أرقيك من الخوف, بسم الله أرقيك من الخوف, بسم الله أرقيك من الخوف, بسم الله أرقيك من عقد الخوف, بسم الله أرقيك من عقد عين عين عين عين حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة. بسم الله بسم الله أرقيك أنت والوالدين, أنت والوالدين بسم الله, بسم الله أرقيكم من حسد, من حسد شديد وعيون, بسم الله أرقيك من أثر حسد, حسد وعين عين عين سببت السكر, أثرت على البنكرياس, أثرت على البنكرياس, أثرت على البطن, البطن البطن, أثرت على الكبد والطحال والبنكرياس والمرارة والكليتين والحالبين والمثانة, أثرت على المعدة, على المعدة, على المعدة. بسم الله أرقيك من عقد في الأحشاء, في الأحشاء, في الأحشاء, في الأحشاء, من عقد الحسد, من عقد الحسد والعيون, من عقد الحسد والعيون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وآتاكم من كل ما سألتموه, وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين, وآتاكم, وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه, بارك له يا ربنا فيما نظر عليه, ثم نظر, ثم نظر, نظر نظر, ثم عبس وبسر. أقل يا ربنا أثر نظرة, أقل يا ربنا أثر نظرة, أقل يا ربنا أثر نظرة, نظرة نظرة نظرة, حارة حارة, لامة لامة لامة, ممرضة ممرضة ممرضة, ثم نظر, ثم نظر ثم عبس وبسر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله يرقيك من حسد شديد عليك وعلى الوالد والوالدة عليك وعلى إخوتك بسم الله يرقيكم أجمعين من حسد بينكم وعليكم وفيكم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون نظرت قديمة قوية شديدة خارقة خرقت الجسد دخلت الجسد أثرت عليه بالسكر أثرت عليه بمرض السكر أثرت عليه في البنكرياس أثرت عليه في الدم وفي العصب بسم الله أرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحميك وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أرقي يا ربنا ترى حسد شديد وعيون نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فخوفت نظرت فأزعجت نظرت فأقلقت فأرقت بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفه يا ربنا ووالديه وإخوته اكفهم يا ربنا أجمعين آثار السحر العظيم والحسد والعيون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور اكفهم يا ربنا الحسد الشديد والعيون الهامة الحسد العظيم والعيون الهارة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا الحسد وآثار العيون بسم الله يرقيك من أثر عظيم سبب السكر بسم الله يرقي البنكرياس من عقد فيه وعليه وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله من الحسد الشديد والعيون والأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتنقل منها على الروح وعلى الجسد وعلى البيت بسم الله يرقيك من أثر عظيم على السكر ذبذبة أثر علي رفعه خفض بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقيك من السكر والضغط والألم والوجع بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حسد شديد وعيون وبطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت أطل يا ربنا أثر عينه، نظرت فأثرت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت، ردها يا ربنا ردها، رد العين على العين يا ربنا، رد الحسد على الحاسد يا ربنا يا ربنا وما يملكه، يا ربنا يا ربنا وما يملكه. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله من ضيق عظيم، من خوف شديد، بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي القلب والصدر، بسم الله بسم الله، يرقي نومك، بسم الله بسم الله، يرقي نومك، بسم الله بسم الله، يرقيك والله يقيك، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله. ام يحسدون الناس ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أقل يا ربنا أثر حسد شديد، كاد أن يهلك الجسد، أثر عليه، أثر عليه في المفاصل وفي الدم وفي العظام، وفي العظام أثر عليه في بطنه، في بطنه، في بطنه، أثر عليه في البنكرياس، سبب السكر، سبب السكر، سبب ارتفاعا في السكر وانخفاضا فيه. بسم الله بسم الله، أرقيك والله يقيك، بسم الله، يرقيك والله يحميك، بسم الله، يرقيك، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر والحسد والعيون، والعيون اللامة والعيون الحارة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء عظيم من آثار السحر والحسد والعيون، والعيون اللامة الحارة، والعيون، والعيون المعجبة، معجبة، معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإنك لعلى، لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وزوجناهم بحور، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين. بسم الله بسم الله، أرقيك من الحسد الشديد والعيون، بسم الله، يرقيك من حسد، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، ومسوس في الجسد، ومس ظالم، ومس ظالم، وعاشقة في الجسد، وعاشقة ظالمة، سكنت البطن، سكنت القلب والصدر، سكنت الرأس، أثرت، أمرضت، أمرضت، أمرضت، خيلت، خيلت، سببت خيالات وأوهام ووساوس وهلوسة. بسم الله بسم الله، يرقيك من مس ظالم، من مس، مس، مس، مس، مس، مس ظالم، مس ظالم، مس حاسد، حاسد، حاسد، وعاشق، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد، عاشق في الجسد. بسم الله، أرقيك من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من مس في الجسد ومن حول الجسد، من مس في الجسد ومن حول الجسد، يؤذي ظالم، يؤذي، يؤذي، يؤذي، تبع السحر والحسد والعين، من مس ظالم، من مس عاشق، عاشق، حاسد، حاسد، حاقد، حاسد، حاقد. بسم الله بسم الله، بسم الله، يرقيك والله يقيك، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. والذين آمنوا أشد حبا لله، بسم الله، يرقيك والله يقيك، من عاشقة في الجسد، من مس عاشقة، من مس عاشقة، عاشقة في الجسد، في الجسد، في الجسد، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، ظالم، ظالم وحاسد، وحاقد وعاشق. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله، يرقيك والله يقيك، بسم الله، يرقيك، بسم الله، من مس ظالم في الجسد، من مس حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، عاشق، عاشق، عاشق، من شيطان عين، من شيطان يعيد. بسم الله، يرقيك من شيطان يعيد، من شيطان يعيد، من شيطان يعيد، من شيطان يعيد، من شيطان يعيد، وموكل بحسد، وموكل بحسد. بسم الله بسم الله، بسم الله، يرقيك من عيون، من عيون قديمة، من عيون قديمة، من عيون قديمة عظيمة، من عيون وحسد، من حسد وعيون، من عيون حاسدة، بسم الله يرقيك بسم الله من نفس نفس نفس خبيثة حاسدة نفس نفس نفس نفس جنية ظالمة يهودية ونصرانية في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة النوم وعلى المشروع وعلى المشروع وفي المتجر وفي المتجر وفي محل وفي محل أبطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله يرقيك من نفس من نفس نفس نفس نفس خبيثة حاسدة حاقدة نفس نفس يهودية يهودية ونصرانية ومسلمة ظالمة عاصية بسم الله يرقيك من نفس من نفس في الجسد حلت واستقرت من نفس نفس أرسلها ساحر أرسلها حاسد أرسلها حاسد وحاقد بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس أتت عن طريق عيون عيون عيون عيون عيون, عيون وأنفس وأنفس وأنفس حاسدة حاقدة بسم الله يرقيك من نفس من نفس أثرت على الجسد أثرت على الروح والجسد أثرت على الفكر خوفت القلب وأرقت وأرقت وأرهقت وأرهقت وآلمت الجسد بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس سببت سببت السكر أثرت عليك بالسكر بسم الله يرقيك من نفس تؤثر وتمرض بالضغط والسكر والآلام والأوجاع والدوخة والصداع والخوف والقلق والأرق بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله من أثر عظيم على السكر على السكر وأعراضه على السكر وأعراضه على الوهن على الوهن على التعب على التعب على الأرق على الأرق على الأرق على الأرق على الخوف والأرق على الخوف خوف خوف خوف ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفه بالشافية واكفه يا ربنا بالكافية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة واقيه بالواقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين والله يعصمك من الناس يعصمه يا ربنا وأهله يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك ويعافيك بسم الله أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس اللهم احفظه بحفظك يا ربنا واشفه من السكر اللهم شفاء من السكر يا ربنا والآلام والأوجاع يا ربنا والأسقام إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير حصنه وأهله بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيكم من حسد شديد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا أثر حسد شديد على عقل رزين وفكر سديد أبطل يا ربنا حسدا شديدا على القوة والأمانة أطر يا ربنا ترى حسد شديد وعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة أطر يا ربنا ترى حسد شديد على ما آتيت وأعطيت ووهبت وأنعمت يا ربنا يا كريم أطر يا ربنا ترى حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران ومن الأنساب أبطل يا ربنا حسدا شديدا منع من زواج وعلى الزوج اللهم أبطل أثر حسد شديد على الأخلاق العالية وعلى حسن تبعلها لزوجها أقضي يا ربنا أثر حسد شديد وعيون لامة حارة على ما آتيت وأنعمت ووهبت وأكرمت يا ربنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا عظيما من آثار الحسد على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس، سبب الجلطة سبب الآلم والوجع سبب الدوخة والصداع. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أثر حسد شديد وعيون أثر حسد شديد وعيون أثر حسد شديد وعيون على الرأس على الرأس على الوجه على الوجه المليح على الوجه الجميل وعلى الشعر الطويل وعلى العقل الرزين والفكر السديد وعلى الوجه وعلى العينين وعلى الأنف وعلى البسمة. أقضي يا ربنا هذا الأثر أقضي يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أقضي يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الإبداع على العقل على على التفكير على التفكير على التفكير على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الذاكرة القوية على الذاكرة القوية على على حسن الخلق على التفكير السديد على العقل الرزين. أقضي يا ربنا أثرا في الرأس أقضي يا ربنا عقدا في الرأس عقدا في الرأس من أثر سحر مشموم من أثر سحر مشموم في بخور وعطور من أثر سحر سحر سحر مشموم مشموم مشموم في عطور وبخور في عطور وبخور من أثر سحر أخذ من شعر الرأس فعقدت فيه العقد وأدخلت في الجوف وأدخلت في الأحشاء أو دفنت هنا وهناك وأعطي السحر من الجان لساحر من الإنس يعمل بها يعمل بها ويكيد فيها ويعقد فيها ويعقد عليها. أطل هذا السحر العظيم يا ربنا في شعر شعر شعر شعر في شعر الرأس في شعر الرأس في شعر الرأس. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي العقل والفكر بسم الله ارقي الشعر بسم الله بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله ارقي الراس الراس الراس الراس الراس الراس من اثر حسد وعين وسحر من اثر حسد وعين وسحر. بسم الله ارقي الراس من عقد عقد عقد سببت جلطة جلطة جلطة جلطة جلطة سببت ألما وجعا دوخة صداعا. بسم الله ارقي الراس بسم الله ارقي الراس من الإغماء الإغماء الإغماء الإغماء الإغماء تشنج تشنج تشنج تشنج نفض في الراس رعش في الراس. الله أكبر. أقضي يا ربنا هذا الآثار بسم الله ارقي الراس من عقد النوم نوم نوم نوم نوم نوم من عقد النوم النوم النوم النوم النوم النوم من عقد القلق القلق القلق الأرق الأرق الأرق والعصبية العصبية والتفكير والوسوسة الوسوسة الوسوسة الوسوسة الوسوسة والتفكير والإغماء والإغماء والإغماء والتشنج والتشنج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين في الرأس في الرأس في الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس حول الرأس حول الرأس في الرأس على الرأس على الرأس على الرأس في الرأس. أثرت على الأذنين الأذنين السمع سمع أثرت على البصر البصر أثرت على الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب أثرت على العروق العروق العروق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر يا ربنا هذا الأثر العظيم في الرأس في الرأس في الرأس على الدوخة والصداع على الدوخة والصداع والألم على الدوخة والصداع والألم على الدوخة والصداع والألم وعلى التشنج وعلى التشنج وعلى التشنج وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى التشنج وعلى الإغماء والإغماء وعلى الإغماء وعلى الإغماء. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد واحل يا ربنا هذه العقد في الناصية في الناصية في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة فوق العين فوق العين فوق العين اليمنى فوق العين اليسرى في العين في العين داخل العين داخل العين داخل العين. الله أكبر. واحل يا ربنا هذه العقد واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها من أثر الحسد من أثر العين من أثر السحر في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في منابت الشعر في منابت الشعر في منابت الشعر في أصول الشعر في أصول الشعر في أصول الشعر في أصول الشعر وفي الشعر وفي الشعر وفي الشعر وفي الشعر احلي ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها. الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الجبهة بسم الله يرقي الأنف الأنف من عقد في الجوب الأنفية من عقد في الجوب الأنفية من عقد في الجوب الأنفية من ساكن في الوجه من ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن في الوجه ساكن في الرأس ساكن ساكن عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مزقه تمزيقا يا ربنا في الوجه سكن الوجه سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الدوخة الصداع الألم الجلطة الجلطة الجلطة يتحكم في الجسد يتحكم في الجسد يغمي على العقل يغمي على العقل يغمي على العقل يغمي على العقل يسبب جلطة جلطة ألما ألما يغمي يغمي يغمي على العقل يسبب جلطة سبب جلطة أثر عليها أثر على الرأس على الرأس على الرأس أثر على السمع أثر على البصر أثر على الشم أثر عقد العقد في اللسان واحلوا العقدة من لساني يا رب العقدة في اللسان على عدم ذكرك يا ربنا على عدم ذكرك يا ربنا على عدم ذكرك يا ربنا وعلى التلعثم وعلى التلعثم وعلى التلعثم. اللهم اغفر يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقدة عقد في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في الحلق في الحلق في الحلق في الحلق في اللسان في اللسان في اللسان واحلي عقدة من لساني واحلي عقدة من لساني واحلي عقدة من لساني واحلي عقدة من لساني احلي يا ربنا هذه العقد في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان على عدم ذكرك يا ربنا على عدم ذكرك يا ربنا في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان على عدم ذكرك يا ربنا على عدم ذكرك يا ربنا على عدم ذكرك يا ربنا على عدم ذكرك يا ربنا على عدم ذكرك يا ربنا وعلى التلعثم وعلى الألم وعلى الوجع يا ربنا هذه العقادة. هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا فتبارك الله رب العالمين على صوت جميل على صوت حسن على صوت على صوت الناعم لها على صوت الناعم عندها أطل هذا الحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم أطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون أثرت على العقل أثرت على المخ والمخيخ أثرت على الأعصاب أثرت على السمع والبصر أثرت على الوجه أثرت على الوجه أثرت على الوجه أثرت أثرت على الجلد الجلد الجلد الجلد أحرقت الجلد أحرقت الجلد أثرت على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر أسقطت الشعر أسقطت الشعر أسقطت الشعر أسقطت الشعر. الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا رب أثر حسد حسد شديد حسد شديد وأثر عيون أطل يا رب أثر حسد شديد أثر حسد شديد وعيون عيون عيون عيون قوية نافذة قوية نافذة. أبطل يا ربنا أثر حسد أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر حسد أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون لام لام لام كاسرة كاسرة كاسرة لام لام حارة حارة حالقة حالقة حالقة حالقة حالقة حالقة حارقة. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة من أنفس حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتل اقتل يا ربنا اثرها اقتل يا ربنا اثرها من نفس الخبيثة من نفس الحسودة من نفس الحسودة من نفس الحقودة من نفس الحاسدة من نفس الحاقدة اقتل يا رب هذا الاثر اقتل يا ربنا هذه العقد اقتل يا رب اثرها عين عين عين عين عين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها مع الفم مع الفم مع الفم مع النفس مع النفس مع النفس اخرج يا رب العين العين اخرج يا رب الحسد اخرج يا رب الحسد اخرج يا رب السحر اخرج يا رب الحسد اخرج يا رب العين العين العين العين العين اخرجي بأمر الله ايتها العين اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرج ايها الحسد بأمر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العيون والحسد والاسعار كلها يا ربنا اخرجها من العروق من العروق من المفاصل من المفاصل اخرجها يا ربنا من الدم اخرجها يا ربنا من الوريد اخرجها يا ربنا من الشريان اخرجها يا ربنا من البطون اخرجها يا ربنا من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الرقبه اخرجها يا ربنا من المريء اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا من اللحم اخرجها يا ربنا من الشحم اخرجها يا ربنا من المفاصل اخرجها يا ربنا من العظام اخرجها يا ربنا من مخ العظام اخرجها يا ربنا من الاظافر اخرجها يا ربنا من الشعر من الشعر من الشعر اخرجها يا ربنا من الفكر اخرجها يا ربنا من الذاكره اخرجها يا ربنا من السمع اخرجها يا ربنا من البصر اخرجها يا ربنا من الكلام اخرجها يا ربنا من الوجه اخرجها يا ربنا من الفكر اخرجها يا ربنا من الجلد اخرج يا ربنا الحسد والعيون اخرج يا ربنا الحسد والعيون والاسحار كلها كلها كلها ومن عليها يا ربنا ومن عليها اخرجها يا ربنا كلها كلها كلها ومن رحمها ومن رحمها الله اكبر اخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد اخرجها يا ربنا كلها كلها كلها كلها اطل يا ربنا احلل يا ربنا او اطل يا ربنا واحلل يا ربنا واخرج يا ربنا سحر الفقر والقله سحر الفقر والقله والذله والمهانه الله اكبر اطل يا ربنا حسدا شديدا ومن شر حاسد حسد اذا حسد اللهم احل يا ربنا عقد الحسد احلي ربنا عقد الحسد احلي ربنا عقد الحسد احلي ربنا عقد الحسد والعيون والعيون والاسحار والاسحار سببت الفقر والقله والذله والمهانه سببت تعطيله تعطيلا عن زواج سبب التعطيل تعطيلا عن زواج تعطيلا عن زواج تعطيلا عن زواج وتفريقا بينها وبين زوجها وبينها وبين زوجها تعطيلا عن زواج لها تفريقا بينها وبين زوجها تفريقا بينها وبين امها تفريقا بينها وبين اخوانها واخواتها تفريقا بينها وبين الوالد الوالده الوالده بسم الله بسم الله الله اكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به ما يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون اطلع يا رب الحسد يفرق اطلع ترى عين يفرق اطلع يا رب الاثر سحر سحر سحر سحر سحر يفرق اطلع يا رب الاثر عظيما يا ربنا العصبيه العصبيه وعلى النفس النرفزه النرفزه وعلى الغضب غضب غضب غضب وعلى الغضب وعلى الغضب وطالما كانوا يعملون الله اكبر اخرج ايتها العين العين العين خرجوا بامر الله خرجوا ايتها العين والحسد خرجوا بامر الله خرجوا بامر الله خرجوا بامر الله خرجوا بامر الله خرجوا بامر الله خرجوا بامر الله خرجوا بامر الله الله اكبر اخرج يا رب الحسد الشديده والعيون والعيون والعيون والعيون والاسحار والاسحار اخرجوا بامر الله بامر الله بقوة الله بقوة الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله اكبر اخرجوا بامر الله اللهم اخرج العيون اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العيون اللهم اخرج الحسد الحسد الحسد الحسد والحقد والحقد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها من الروح من الروح من الروح والجسد يا ربنا من الحظ والنصيبة ومن الحظ والنصيبة ومن الحظ والنصيبة ومن الحظ والنصيبة الله أكبر لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلا ما كتب الله لنا إلا ما كتب الله لنا الله أكبر أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا الحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا الحسد الشديد والعيون أخرج يا ربنا الحسد الشديد والعيون يا ربنا من قلوبهم وصدورهم يا ربنا وبطونهم يا ربنا وفروجهم ومن أرحامهن ومن أرحامهن يا ربنا من الأكفية والظهور ومن العظام ومن العظام ومن الدم دم دم دم دم ومن الدم ومن الدم يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الفكر والعقل ومن الحظ والنصيب ومن الحظ والنصيب وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا والحقد الدفين عليهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بطل ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين اللهم احلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرج أخرج أخرج يا حسد بأمر الله أخرج يا عين يا عين يا عين يا عين بأمر الله بأمر الله بأمر الله. أخرجها يا ربنا من الروح والجسد، أخرجها يا ربنا من اليدين من اليدين من اليدين والرجلين، من من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الأم من الذرية من الذرية من الذرية من الذرية من الحاضر والغائب من الحاضر والغائب من الحاضر والغائب من الذكر والأنثى من الذكر والأنثى. الله أكبر. فك يا ربنا فك يا ربنا عيونا مربوطة، فك يا ربنا فكها، فك يا ربنا أسحاح سادة وأسحار مربوطة وموثقة ومحفوظة مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم شفاء لا يغادر سقما لعبدك وأمتك يا ربنا. الله أكبر. شفاء يا ربنا لعبدك وأمتك، شفاء يا ربنا للوالدة للوالدة للوالدة للوالد، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء للذرية، شفاء يا ربنا لها، شفاء يا ربنا لها، شفاء يا ربنا لها، شفاء يا ربنا لها، شفاء يا ربنا لها وللذرية وللذرية، شفاء يا ربنا لها. الله أكبر. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الفاجر، اللهم اخرج يا ربنا الساحر، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا العاشق العاشق العاشق، اخرج يا ربنا الحاسد الحاسد الحاسد، واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا العقد، اللهم اخرج يا ربنا العقد، اللهم اخرج يا ربنا العقد على الحبال على الحبال، على الخرز على الخرز، على السبح على السبح، على الورق على الورق، على الدبابيس والإبر، على الدبابيس والإبر، على الدبابيس والإبر، على الدبابيس والإبر. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم اخرج يا ربنا كل العقد، اللهم اخرج يا ربنا البلاء كله، اللهم اخرج يا ربنا البلاء كله، الذي في القلب وفي الصدر، الذي في القلب والذي في الصدر، والذي في البطن، والذي في البطن، والذي في الاحشاء، والذي في الاحشاء، اللهم اخرج يا ربنا كل العقد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها، اللهم اخرجها اخرجها اخرجها بحولك وقوتك يا ربنا، اخرجها من عليها يا ربنا، اخرجها من عليها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من عليها، اخرجها يا ربنا من عليها، اخرج يا رب العيون عيون عيون عيون عيون وحسد شديدة، عيون وحسد عيون وحسد عيون وحسد، واسحار واسحار وعقد وعقد، اهل العقدة اهل العقدة. الله اكبر. ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر كل ذي عين عين عين عين عين عين فيها عين فيها عيب فيها عيب عيب عيب عيب عيب عيب. خرج بأمر الله يا سلعي، خرج بأمر الله. يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت العروق العروق العروق العظام العظام العظام العظام، يا من قويت السحر، يا من قويت السحر، يا من قويت السحر. اللهم اخرج يا ربنا العين القاتلة القاتلة، اخرج يا ربنا العين العين العين القاتلة القاتلة القاتلة القاتلة، اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين، اخرج رب العين الحاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة، اخرج رب العين اخرج رب العين اخرج رب العين الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة، اخرج رب العين اخرج رب العين اخرج رب العين العين العين. اخرج بأمر الله يا تولي، اخرج اخرج. يا من كنت في الاحشاء، يا من توزعت في الجسد، يا من تفرقت في الجسد، اللهم اجمعها يا ربنا، جمعها يا ربنا، جمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها، اللهم اجمعها، اللهم اجمعها، اللهم اجمعها في الصدر في الصدر، في راس المعدة في راس المعدة، يا الله يا ربنا اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، يوم يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمع يا ربنا المتفرق، اللهم اجمع يا ربنا المتفرق، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، اللهم اجمعها يا ربنا، يوم يجمع يجمع يجمع الله يجمع الله يجمع الله يجمع الله يجمع الله يجمع الله يجمع الله يجمع الله، اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا المتفرق متفرق متفرق، اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا متوزعة متوزعة في اليدين والرجلين في العصب في العظام في المفاصل في الشعر في الجلد في الأظافر في الأصابع، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يوم يجمع الله يجمع الله يجمع يا ربنا يجمعكم يجمعكم يوم يجمعكم يجمعكم يجمعكم يجمعكم يجمعكم، اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا، العيون العيون العيون العيون والحسد والحسد والأسحار والأسحار، يا ربنا اجعلها في راس المعدة ويسر خروجها، خرجوا بأمر الله خرج خرج خرج خرج. الله أكبر. فانفجرت فانفجرت فانفجرت، وأخرج المخرج الصدق، ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره، وأخرج المخرج الصدق واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني فهجرت فجر يا ربنا العقد كلها يستغفر وجهها يا ربنا يستغفر وجهها يا ربنا يستغفر وجهها يا ربنا يستغفر وجهها يا ربنا يستغفر وجهها يا ربنا ثم السبيل يسره فإنما اليسر يسرى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم يسر يا ربنا اللهم اجمع يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا. حسد تفرق في الجسد عين تفرق في الجسد هاي هاي هاي هاي تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بأمر الله تجمع بأمر الله. اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا. متوزعة متفرقة تشعبت تشعبت تشعبت انتشرت انتشرت توزعت توزعت في الجسد أثرت على كل خلية. يا الله يا الله اللهم اخرج يا ربنا عقدها اللهم اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا يستر وجهها يا ربنا بسم الله بسم الله. اجمع يا ربنا الحسد اجمع يا ربنا الحسد اجمع يا ربنا السحر اجمع يا ربنا السحر المتفرق في الجسد. يا الله يا ربنا يا ربنا اجمعها يا ربنا بأمرك. يا الله اجمعها يا ربنا كلها واخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرج العيون يا ربنا ومن عليها ومن عليها. الله اكبر واخرج المخرج صدقه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا من الاسفل اخرجها يا ربنا من الاسفل اخرجها يا ربنا من الاسفل اخرجها يا ربنا من الاصابع من تحت الاظافر من تحت الاظافر من تحت الاظافر اخرجها يا ربنا من الاصابع اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مع مسام الجلد اخرج يا ربنا من منافذ الشعر اخرجها اخرجوا اخرجوا بأمر الله. الله اكبر واخرج المخرج صدقه واخرج المخرج صدقه واخرج المخرج صدقه. الله اكبر واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرج المخرج صدقه واخرجني المخرج صدقه. ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد واخرجني المخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني المخرج صدقه. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله مما نخاف ونحذر أخرج يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الساحر والحاسد والعاشق والعاشق والعاشق والعاشق والعاشق خرج بأمر الله. يا ظالم يا ظالم الله أكبر عليك يا ظالم الله أكبر طعنة في قلبك يا ظالم الله أكبر طعنة في قلبك طعنة في قلبك طعنة في قلبك طعنة في قلبك. الله أكبر الله أكبر طعنة في قلبك طعنة في ظهرك طعنة في قلبك. الله أكبر طعنة في قلبك يا ساحر يا ساحر يا ملعون. اللهم أنت حسبنا عليه هذا الساحر هذا العاشق هذا الحاسد هذا الظالم هذا الماكر هذا الكائد. الله أكبر الله أكبر طعنة طعنة طعنة. الله أكبر اطعن لرأسك اطعن لجسدك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلاحنا ودفاعنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر الله أكبر خرج خرج يا عدو الله يا ظالم من ولي الله ولية الله خرج خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله يا من ظلمتم الأجساد يا من ظلمتم الأرواح خرجوا بأمر الله يا من ظلمتم الأجساد يا من أفسدتم الأجساد يا من أفسدتم العقول يا من كنتم على الحق والنصيب يا من كنتم على الذرية وعلى الزواج. الله أكبر خرجوا بأمر الله. الله أكبر الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة. اخرج يا ربنا ما في الظهر يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما في رأس المعدة ما في المريء مع المأكل والمشرب مع الأكل والشرب فد الشهية والتهاب في الرحم في الرحم في البطن في البطن في الكليتين والحالبين والمثانة في الرحم في الرحم في الرحم. يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها اجمعها يا ربنا واخرجها اجمعها يا ربنا اجمعها يا ربنا اجمعها واخرجها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وما في الكبد والطحال وما في البنكرياس وما في المعدة وما في المعدة. الله أكبر خرج خرج بأمر الله اجمعه يا ربنا اجمعه يا ربنا واخرجه اجمعه يا ربنا واخرجه. اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه بأمر الله بقوة الله برحمة الله برحمة الله يا ربنا اقضي فيه اقضي فيه اجعله يا ربنا تقذفه سحارهم اجعله يا ربنا يقذفون أسحارهم اجعله يا ربنا يقذفون أسحارهم وحصل فيهم شديدا وأثر العيون وأثر العيون والعقد وأثر العيون والعقد وأثر العيون والعقد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد حاسد خرج خرج خرج خرج خرج من حسدتها على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على القوة على القوة على الشياكة على الأناقة على الزوجة على الزوجة على الزوجة على الزواج على الزواج يا من حسدتها يا من حقدت عليها يا ظالم يا عاشق يا ظالم يا ساحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خرج بأمر الله وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة خرج بأمر الله يا ظالم يا ظالم طعنة في قلبك الله أكبر طعنة في قلبك طعنة في قلبك قسما لظهرك قسما لظهرك قسما لظهرك الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا الروح والجسد الله أكبر وأخرج المخرج صدقة وأخرج المخرج صدقة أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا المعطل أخرج يا ربنا المفقر أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الساحر أخرج يا ربنا المفقر أخرج يا ربنا الساحر أخرج يا ربنا المعطل أخرج يا ربنا المفرق مفرق مفرق الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون على تفوق على تألق على شهادة عالية على الدراسة على الدراسة. بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يحميك بسم الله أرقيك والله يعافيك بسم الله أرقيك والله يحفظك بسم الله أرقيك والله يكلأك بسم الله أرقيك والله يعصمك ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله أرقيك من حسد شديد من حسد شديد وعيون على الذكاء والعبقرية على إكمال الدراسة على إكمال الدراسة. بسم الله أرقيك والله يقيك من أثر حسد شديد وعيون من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا أثر الحسد أبطل يا ربنا أثر العيون أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية وعلى الدراسة الجامعية وعلى الدراسة الجامعية. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الذكاء والعبقرية وعلى الفهم والإدراك وعلى العقل الرزين وعلى الفكر السديد. بسم الله أرقي الرأس والجسد والجسد. بسم الله أرقي الروح والبدن والبدن. الله أكبر الله أكبر. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فأطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. أبردها يا ربنا أبردها وعيون نظرت لامة وعيون نظرت ممرضة ممرضة ممرضة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها من رأسه من رأسه من جسده من جسده من قلبه من قلبه من صدره من صدره. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا ثرى عيونه أطل يا ربنا ثرى عيونه حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطلها يا ربنا وأخرجها أطلها يا ربنا وأخرجها أطلها يا ربنا وأخرجها من قلبه وصدره وبطنه وبطنه وبطنه وظهره وبطنه وظهره. أطلها يا ربنا وأخرجها أطل يا ربنا ثرى حسد حسد شديد حسد حسد شديد وعيونه وعيون نظرت لامة وعيون نظرت دخلت في جسده دخلت في قلبه وصدره دخلت في ظاهره في قفاه وفي ظاهره. أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر العين أطل يا ربنا أثر العيون العيون الحاسدة العيون الحاسدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. بسم الله بسم الله. وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون على العلم على العلم على العلم على العلم على الذاكرة القوية على الذاكرة القوية وعلى إكمال الدراسة الجامعية. أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على العلم على العلم على العلم على العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية على العلم على العلم على الفقه على الفقه على الفهم على الفهم وعلى الإدراك وعلى العقل الرزين وعلى الفكر السديد. الله أكبر الله أكبر. وعلمك ما لم تكن تعلم. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وعيونا على العلم على العلم على الفقه على الفقه على الفقه على الفقه على الحكمة على الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم في العلم والجسم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم أقضي يا ربنا أثر حسد شديد حسد شديد وعيون على العلم على العلم على إكمال الدراسة الجامعية على تخصص على تخصص عظيم على تخصص كبير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يكفيك أرقيك والله يعصمك سوءا عظيما وحسدا شديدا وحسدا شديدا وعيونا فيها عين جارية فيها عين جارية يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر وعلمك ما لم تكن تعلم ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا فتبارك الله رب العالمين وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وعلمك ما لم تكن تعلم أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك له يا ربنا فيما حسد عليه بارك له يا ربنا فيما نظر عليه ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فتبارك الله رب العالمين أعطيناك الكوثر فتبارك الله رب العالمين هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب فتبارك الله على علم على فقه على حكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فتبارك الله رب العالمين يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فتبارك الله رب العالمين على خير كثير وعلى علم غزير وعلى حكمة وعلى عقل رزين وعلى ذاكرة قوية وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فتبارك الله رب العالمين فيها عين جارية أبطل يا ربنا أثر عين وحسد أبطل يا ربنا أثر عين ونظرة على العلم على الذاكرة القوية وعلى الغزارة في العلم فتبارك الله رب العالمين بسم الله يرقيك والله يقيك من أثر الحسد والعيون على العلم وعلى إكمال الدراسة الجامعية وعلى تخصص وعلى تخصص عظيم كبير. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أثر على قلبه وصدره، أثر على يديه ورجليه، أثر على رأسه، أثر على فكره، أثر على عقله، أثر على إدراكه، أثر عليه في دراسته، كرهه في الدراسة، كرهه في الجامعة، كرهه في الكلية، كرهه في دراسته، أعمى بصره عن قراءة الكتب، صرف قلبه عن المتابعة في الدراسة. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد من أثر العيون والحسد، من أثر العيون والأسحار والحسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بسم الله بسم الله يرقيك وعلمك ما لم تكن تعلم. بسم الله يرقيك من حسد حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاسدة حاسدة حاسدة. بسم الله يرقيك من عيون عيون مبلدة مبلدة للأحاسيس، مبلدة مبلدة مبلدة مبلدة للأحاسيس، مبلدة مبلدة مبلدة مبلدة للعقل والفكر، مبلدة مبلدة مبلدة. تريدك جاهلا، تحسدك على العلم، تحسدك على إكمال الدراسة الجامعية. بسم الله يرقيك من حسد وعيون، من حسد وعيون، من حسد وعيون على الرأس، على الرأس، على الرأس، على العقل، العقل، العقل، العقل، العقل، الفكر، الفكر، الذاكرة، ذاكرة، ذاكرة، ذاكرة. بسم الله يرقيك من أثر حسد وعين، حسد وعين ونظرة ومس ونفس، في الجسد في الجسد، على العقل على العقل، على الذكاء والعبقرية، وعلى حسن خلق وخلقة. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بسم الله يرقيك بسم الله من أثر الحسد الشديد والعيون، على رأسك على رأسك، على فكرك على فكرك، على عقلك على عقلك، على إدراكك على إدراكك، على جسدك، على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية، وعلى الجسد وعلى الجسد أرهاقة أتعبة، وعلى الفكر وعلى الفكر، وعلى القلب خوفة، وعلى الصدر ضيقة، وعلى البطن البطن البطن هيجة هيجة هيجة المعدة، آلم المعدة، سبب حرقة فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد شديد قوي عظيم، والعيون والعيون أطلها أخرجها أخرجها أخرجها. وأخرجت الأرض وأثقالها، وأخرجت الأرض وأثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها فتبارك الله رب العالمين وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم فتبارك الله رب العالمين يا ربنا ترى حسد وعين على العلم والأخلاق يا ربنا ترى حسد وعين على الحسب والنسب وعلى حسن الخلق والخلقة فهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الروح والجسد اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا الحسد والعيون اخرجها يا ربنا من الروح والعقل والجسد والفكر والنفسية اخرجها يا ربنا كلها اخرج يا ربنا اثر الحسد والعيون يا ربنا من قراءته من اطلاعه ومن دراسته اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العيون الحاسدة اخرج يا ربنا الحسد الشديد واهل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد من رأسه من قلبه وصدره وبطنه وظهره واخرجت الأرض أثقالها واخرجت الأرض أثقالها اخرج يا ربنا الحسد والعيون والعقد احل العقدة يا ربنا عقد الحسد والعيون يا ربنا على العلم على الشهادة على الدراسة على العلم على الأخلاق يا ربنا احل يا ربنا كل العقد واخرجها احل العقدة يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها فكها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون نظرت حاسدة أخرج من قفاه وظهره ومن عقله وإدراكه وذاكرته يا ربنا ومن اليدين والرجلين أخرج ربنا البلاء والأعداء من الدم ومن الأعصاب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أقل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون عيون عيون عيون على العلم على العلم على كمال الدراسة على كمال الدراسة على كمال الدراسة على طموح عال على طموح عال على طموح عال على خلق عظيم على خلق عظيم على أخلاق عالية على حسن خلق وخلقة. أقل يا ربنا ترى حسد حسد وعيون على الحسب والنسب على الحسب والنسب وعلى الذاكرة القوية وعلى الذاكرة القوية. أقل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون علي علي عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله. أقل يا ربنا ترى حسد حسد مشترك بينه وبين والديه بينه وبين إخوانه حسدا من عاد أنفسهم. أقل يا ربنا ترى حسد وعيون حسد وعيون عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله فيه وفي أهله وبينهم وبينهم. أقل يا ربنا هذا الأثر أقل يا ربنا سحرا ماك كولا أرطل يا ربنا سحرا مشروبا أرطل يا ربنا سحرا عظيما. وأثر الحسد والعيون سببت بلادة سببت بلاها أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على الفكر والذاكرة أثرت على الرغبة في الدراسة سدت سدت ردت عن الدراسة سدت عن الدراسة ردت عن الدراسة سدت سدت سدت عن القراءة القراءة القراءة الكتابة الكتابة الكتابة الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب أثرت على الذاكرة ذاكرة ذاكرة أنقصت أنقصت أنقصت الذاكرة أثرت على الذاكرة الذاكرة الذاكرة. أطلي يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم. أطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا على العلم على العلم على العلم أنقصه على العلم على العلم رده عن العلم رده عن الحفظ رده عن الاستيعاب رده عن الفهم. أقضي يا ربنا أثرا عظيما من أثر الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون عيون عيون أخرجها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا واهل العقدها يا مولانا من الرأس من الرأس والجسد من الرأس والجسد من الروح والبدن من الروح والبدن. وبطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أقل يا ربنا ترى حسد أقل يا ربنا ترى حسد أقل يا ربنا ترى حسد أقل يا ربنا ترى حسد أقل يا ربنا ترى حسد وعيد عيد عيد عيد عيد نافذة نافذة نفلت نفلت دخلت الجسد دخل الرمح كالسهم كالرصاصة دخلت الجسد دخلت الجسد أثرت على الفكر أثرت على الجسد أثرت على الفكر أبطل أثرها وحيوقدها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرج أخرج منها مذءوما مدحورا. وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيكم أجمعين من سحر ساحر اللين ومن حسد حاسد ظالم من الأقارب والجيران ومن آثار العيون الحاسدة ومن آثار العيون الحاقدة ومن آثار العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط منهم أجمعين يا ربنا. فك مرابط الأسحار فك يا ربنا يا قهار مرابط الأسحار ومرابط الحسد والعيون من الأرواح والأجساد ومن الرؤوس والأبدان ومن العقول والمدارك والأخلاق. فك يا ربنا المرابط كلها داخل الجسد وخارجا معقودة ومربوطة ومتماسكة في البطن وفي رحمها في القلب وفي الصدر وفي الرأس وفي القفا والظهر وعلى الأخلاق والنفسية وعلى الروح وعلى الجسد. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا مولانا فك رقبة فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها ما كان في الأجساد ما كان من أثر الأسحار وما كان من الحسد والعيون وما كان علي الأنفس الأنفس الخبيثة الكائدة الماكرة الخائنة اللعينة. أنت حسبنا عليهم وعلى من أرسلهم في الأجساد وفي البيوت وفي الذرية. فك يا ربنا مرابط الأسحار القديمة العظيمة الشديدة القوية. فك يا ربنا مرابط الأسحار فك يا ربنا مرابط الأسحار يا ربنا يا قهار. فك يا ربنا مرابط العيون والحسد فك يا ربنا مرابط العيون والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد. فك مرابطا في الأجساد على الآلام والأوجاع والأسقام على الآلام والأوجاع والأسقام. فكها يا ربنا من القلب فكها يا ربنا من القلب فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون وانزعها يا ربنا من الجسد وطهر يا ربنا الروح والجسد إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فك المرابط يا ربنا فك رقبة فك رقبة فك رقبة يا ربنا فك مرابط الأسهار والحسد والعيون من العقول والمدارك من الأخلاق والأجساد كلها يا ربنا ومن الأسماع والأبصار ومن الشعور والوجوه ومن النفسية ومن البطن مربوطة ومعقودة. فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون في الأجساد قوية في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن من أثر سحر ماكول ومشروب وفي القلب وفي الصدر من آثار الحسد الشديد والعيون. فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. اللهم فك المرابط يا ربنا كلها فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون على الحبال وعلى الشعر يا ربنا يا ربنا وعلى العلق والعصب يا ربنا وعلى الروح والجسد وعلى التعب والنكد وعلى الألم والوجع وعلى التفريق وعلى التفريق والتعطيل. فك المرابط يا ربنا فك مرابط الأسحار والحسد والعيون في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في اليدين وفي الرجلين. فك المرابط يا ربنا في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين. فك المرابط كلها يا ربنا فك المرابط كلها يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام وعلى النشاط والحركة والحيوية. اللهم أطل عيونا عليها وآثار الأسحار والحسد سببت مرابطا في الجسد. اللهم فك المرابط يا ربنا فك مرابطا مخدومة ومحروسة فك مرابطا مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فك يا رب فك يا مولانا مرابط الأسحار والحسد والعيون على الآلام والأوجاع على الأسقام والأوجاع. فكها يا ربنا من آثار الأسحار والحسد والعيون فكها يا ربنا من آثار الأسحار والحسد والعيون. بسم الله يرقيكم من مرابط من مرابط في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب على التعب وعلى الألم وعلى الضيم الشديد وعلى التفريق وعلى الهم وعلى الحزن وعلى الهم وعلى الحزن وعلى الخوف الشديد وعلى الأرق والقلق فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا مرابطا قوية عظيمة شديدة في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب مربوطة في القلب معقودة عليها الخدام والحراس في القلب في القلب في الصدر في الصدر في القلب على الخوف على الخوف وعلى الهم وعلى النغز وعلى النغز وعلى وعلى النغز وعلى النغز وعلى النغز وعلى الضغط وعلى الألم والوجع. بسم الله بسم الله. فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب. فك يا ربنا مربطا فك يا ربنا مربطا في القلب فك يا ربنا مربطا في القلب في القلب في القلب على الألم على الوجع على الضر على القتل على القتل على الموت على الموت على الألم على الوجع على النكد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون من القلب من القلب من القلب المؤمن من القلب المؤمن من القلب المؤمن. بسم الله بسم الله. اللهم فك مرابط الأسحار والحسد والعيون من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر مربوطة ومخدومة ومحروسة ومحروزة بظالم فيها وعليها وبينها وعاشق من المردة والعفاريت في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر. بسم الله بسم الله. فك مرابطا في القلب فك مرابطا في الصدر فك يا ربنا مرابطا في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر فك يا ربنا المرابط كلها كلها فك مرابطا قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. الله أكبر الله أكبر. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك مرابطا بين الضلوع وحول الضلوع وتحت الضلوع وعلى الفقارات وعلى الفقارات وعلى المفاصل وعلى المفاصل وبنى عليها اللحم وبنى عليها اللحم وبنى عليها اللحم. فك مرابطا قوية غائرة غائرة قوية متماسكة. فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا مرابطا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن فك يا ربنا مرابطا في البطن فك يا ربنا مرابطا في البطن في البطن في البطن في المعدة في المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر. فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها على الآلام والأوجاع والأسقام من آثار السحر العظيم مأكول ومشروب مأكول ومشروب ومن آثار الحسد والعيون. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا من الرحم من الرحم من الرحم من الرحم داخله وخارجه ومن حوله وفي الظهر له وفي الظهر له وفي الظهر له. فك يا ربنا المرابط كلها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد من الرأس من الرأس من العقل والإدراك من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب. فك يا ربنا المرابط كلها فك مرابط الأسحار والحسد والعيون من السمع والبصر من العقل من العقل يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الرقبة ومن الرقبة ومن الرقبة ومن الرقبة والحنجرة ومن الرقبة والحنجرة. بسم الله بسم الله. فك مرابط الأسحار والحسد والعيون من الوجه من الوجه من السمع والبصر ومن اللسان ومن اللسان واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله بسم الله. فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون فك يا ربنا مرابط الأسحار فك يا ربنا مرابط الأسحار فك يا ربنا مرابط الأسحار فك يا ربنا مرابط الحسد والعيون من الرقبة من الرقبة من القفا من القفا من القفا من القفا ومن الحنجرة ومن الحنجرة يا ربنا ومن المريء ومن المريء من الصدر من الصدر ومن المريء ومن المريء يا ربنا يا ربنا ومن الكتفين ومن الكتفين ومن الكتفين ومن الكتفين ومن الكتفين ومن الكتفين فك مرابط يا ربنا من الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين على الآلام والأوجاع والأسقام من آثار السحر العظيم والحسد والعيون فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون من القفا من القفا من الظهر من الظهر من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي ومن العضلات ومن العضلات ومن العضلات فك يا ربنا مرابط الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون من العظام من العظام من العظام من العظام واللحم ومن العصب ومن العصب ومن العصب ومن الشعر ومن الظفر ومن الجلد ومن الجلد بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله فك يا ربنا المرابط كلها على الآلام والأوجاع والأسقام على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى قوة كانت وعلى حيوية كانت وعلى نشاط كانت فك المرابط يا ربنا كلها فك مرابط السحر مأكولا ومشروبا مدفونا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا ومشموما علويا وسفليا علويا وسفليا فك المرابط يا ربنا من أثر الحسد الشديد من أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون في جمعة في جمعة في جمعة في وليمة في عزيمة في زواج في زواج في زواج في جمعة في المدرسة في المدرسة في الأسواق في الأسواق هنا وهناك عند الأقارب مع الأقارب عند الجيران مع الجيران من ذكور من إناث من رجال من نساء من إنس وجان فك المرابط يا ربنا كلها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فك المرابط يا ربنا كلها فك المرابط يا ربنا كلها فك المرابط يا ربنا كلها عليها الجان الظالم عليها ساحر عليها ساحر عليها عاشق عليها حاسد عليها مارد وعفريت عليها مارد وعفريت عليها مارد وعفريت عليها عاشق في الجسد عليها حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد عليها عاشق عاشق عاشق عاشق عليها ساحر ساحر عليها ساحر ظالم وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والبدن يا ربنا يا ربنا من المرابط من المرابط والعقد من المرابط والعقد من المرابط والعقد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح طهر يا ربنا البيت والولد البيت والولد البيت والولد ومقر العمل ومقر العمل يا ربنا وما يلبس يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا ما يملك وما تملك من آثار السحر من آثار الحسد من آثار العيون من آثار الأسحار من آثار العيون من آثار الحسد من آثار الحسد الله أكبر فك المرابط يا ربنا كلها فك المرابط يا ربنا كلها فك يا ربنا المرابط كلها كلها كلها فك المرابط يا ربنا كلها فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها قويها وعظيمها شديدها شديدها قديمها قديمها عظيمها عظيمها قويها قويها شديدها شديدها ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد وما كان خارج الجسد يا ربنا يا ربنا فك المرابط كلها طهر يا ربنا الروح والبدن طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الرأس والجسد طهرهم يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين بسم الله بسم الله فك مرابط العيون العيون العيون العيون أثرت على الرأس العيون العيون أثرت على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة أثرت على الحيوية والقوة والنشاط يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيها عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين قوية قوية نافذة نافذة فك المرابط يا ربنا العيون نفذت نفذت في الجسد نفذت نفذت نفذت خرقت الجسد خرقت الجسد خرقت الجسد غرزت في الجسد غرزت في الجسد فك مرابطها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك الله أكبر الله أكبر فك يا ربنا فك يا ربنا مرابط العيون يا ربنا من الكتفين من بين الكتفين من تحت لوح الكتفين يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الفقرات يا ربنا من الأعصاب يا ربنا من اللحم يا ربنا يا ربنا ومن الدم ومن الدم ومن الدم من الدم أثر على الدم أثر على الدم أثر على الدم فك يا ربنا المرابط كلها فكها فكها فكها فكها وطهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر من السحر من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد فك المرابط يا ربنا كلها فك يا ربنا المرابط كلها ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان في الرأس على الدوخة الدوخة والصداع والألم والألم والوجع وعلى الإغماء والتشنج وعلى الدوخة والصرع والصرع على الألم وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الإغماء بسم الله بسم الله فك المرابط يا ربنا كلها فك المرابط يا ربنا كلها فك مرابط يا ربنا في الرأس في الرأس وفي القفا أثرت على الجسد كله أثرت على الجسد كله أثرت على الحركة أثرت على النشاط أثرت أثرت على السمع والبصر أثرت على اليدين والرجلين أثرت على القوة والنشاط والحركة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين الله أكبر بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يعصمكم أجمعين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا السحر والحسد والعيب والعيب والعيب والعيب والعيب أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من المخ من المخيف أخرجها أخرجها من الفكر من الفكر من الذاكرة من الذاكرة من الذاكرة أخرجها من القوة الحيوية والنشاط والنشاط أخرجها يا ربنا أخرج السحر والحسد والعيون أخرجها أخرجها أخرج يا ربنا مرابطها من الحلق من الحلق من الحلق من الحلق من الرقبة من الرقبة يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا يا ربنا من البطن من البطن من البطن من البطن من الصدر من الصدر من الضلوع بين الضلوع بين الضلوع بين الضلوع يا ربنا من العصب من العصب من العصب من القلب ومن القلب من القلب ومن القلب من القلب ومن القلب يا ربنا يا ربنا من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء يا ربنا يا ربنا اللهم فك المرابط يا ربنا واطر يا ربنا الاسحار والحسد والعيون يا ربنا واخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من الجسد اخرج يا ربنا اثارها فك يا ربنا مرابطها واحلل يا ربنا عقدها وبطل ما كانوا يعملون بسم الله فك المرابط كلها يا ربنا واخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون والانفس يا ربنا والعقد والمرابط يا ربنا من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين ومن العصب من العصب من اللحم ومن العظم يا ربنا من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين قالها الحاسد والحاسدة فبرأ المحسود والمحسودة بإذنك يا ربنا فتبارك الله رب العالمين قالها العائن والعائنة فبرأ المعيون والمعيونة بإذنك يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بارك لهم فيما حسدوا عليه بارك لهم فيما نظروا عليه وأبطل أسحارا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا وفي بيوتهم يا ربنا واخلع عنهم لباس المرض وألبسهم يا ربنا لباس الصحة والعافية يا مولانا اخلع عنهم لباس السحر والحسد والعيب يا ربنا وألبسهم لباس الصحة والعافية والتقوى يا ربنا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم

وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل أثر الحسد الشديد والعيون اللامة. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك من حسد شديد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة. أبطل أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس كائدة ماكرة. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس لئيمة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ماكرة خائنة مخادعة. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر عين من الإنس أبطل يا ربنا أثر نظرة من الجن الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد سبب دوخة وإغماء. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين سبب الدوخة وإغماء وصرعا وتشنجا. بسم الله يرقيك من عقد بقيت بسم الله يرقيك من عقد بقيت بسم الله يرقيك من عقد بقيت في الراس مربوطة في الراس معقودة وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر معقودة ومربوطة. بسم الله يرقيك من عقد بقيت بسم الله أرقيك من عقد بقيت في الرأس وفي سائر الجسد على الدوخة والصداع والألم والوجع والصرع. بسم الله أرقيك من عقد بقيت بسم الله أرقيك من عقد بقيت على الخوف على الخوف والقلق والأرق وضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الخوف والقلق والأرق. بسم الله أرقيك من عقد بقيت في الظهر معقودة في الظهر مربوطة. بسم الله أرقيك من عقد بقيت بسم الله أرقيك من عقد بقيت لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد سبب ضيقا في الصدر وهما وغما وكربا وخوفا سبب ألما ووجعا ودوخة وصداعا وصرعا. أبطل يا ربنا هذا الأثر أبطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون لامة وأثر عيون حاسدة وأثر عيون حاقدة وأثر عيون معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الشعر فتبارك الله على الشعر على طوله وكثافته ولمعانه. فتبارك الله على عقل رزين وفكر سديد. فتبارك الله على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين. اللهم احلل يا ربنا عقدا بقيت أبطل يا ربنا آثارا بقيت لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. احلل يا ربنا عقدا بقيت في الرأس غائرة على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. احلل يا ربنا عقدا بقيت في الرأس مثبتة في الرأس موثقة في الرأس قديمة وعظيمة على الدوخة والصداع والصرع وعلى الإغماء والتشنج. بسم الله أرقيك من هذه العقد، احلل يا ربنا عقدا بقيت في الرأس قوية، في الرأس مثبتة، في الرأس مغروزة وموثقة، مخدومة ومحروسة ومحروزة بمارد وعفريت سكن الجسد، ومن حول الجسد حاسد عاشق ساحر ظالم. احلل يا ربنا عقدا بقيت في الرأس على الدوخة والصداع والألم، على الدوخة والصداع والتشنج. احلل يا ربنا عقدا بقيت، احلل يا ربنا عقدا بقيت في الرأس، في الرأس قوية، في الرأس مخدومة، في الرأس محروسة من آثار العيون والحسد، من آثار العيون والحسد، من آثار عيون تتجدد، يتجدد أثرها، يتجدد ضرها، ومن آثار حسد شديد على الرأس وعلى الوجه وعلى الشعر وعلى العقل الرزين والفكر السديد. احلل يا ربنا عقدا بقيت في الرأس وفي سائر الجسد، احلل يا ربنا عقدا بقيت، احلل يا ربنا عقدا بقيت على السمع والبصر وعلى إشارات المخ، على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، وعلى الصرع وعلى الألم وعلى الدوخة وعلى التشنج وعلى الإغماء. احللها يا ربنا يا سميع الدعاء، احلل يا ربنا عقدا بقيت في الرأس وفي سائر الجسد، ومرتبطة بأمها، مشتركة بينها وبين أمها، مشتركة بينها وبين إخوانها. احلل عقدا بقيت مشتركة بينها وبين أمها، بينها وبين الأم والإخوان. احلل يا ربنا عقدا بقيت، احلل يا ربنا عقدا بقيت على الألم والوجع وعلى الضر والمكر والكيد عليها وعلى أهلها. احلل يا ربنا عقدا بقيت، احلل يا ربنا عقدا بقيت في القلب، في القلب، في سويداء القلب، في نياط القلب، في عضلة القلب، وفي الدم، وفي الدم، في القلب على الخوف والرهبة وعلى الروع وعلى الفزع وعلى الرهبة. احللها يا ربنا من القلب، من القلب. احلل يا ربنا عقدا بقيت في القلب، في القلب، في القلب، موثقة في القلب، مخدومة ومحروسة ومحروزة، ومثبتة ومغروزة ومخيطة. احللها يا ربنا، احلل عقدا قوية، احلل عقدا في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب على الخوف، على الخوف والرهبة. ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب الخوف، ذهب الخوف. احلل عقدا في القلب على التكريه والتفريق وعلى الخوف والألم والرهبة. احللها يا ربنا، احلل يا ربنا عقدا بقيت في الصدر في الصدر في الصدر على ضيق على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر ويسر يا ربنا الأمر واحلل يا ربنا ما بقي من العقد احلل يا ربنا عقدا بقيت على السمع على السمع على سماع القرآن والدعاء والأذان احلل يا ربنا عقدا بقيت بقيت في العقل في المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب احلل يا ربنا عقدا بقيت في القفا وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي العضلات وفي العضلات في وسط الظهر وفي أسفله في أعلاه وفي أوسطه وفي أسفله احلل يا ربنا ما بقي من العقد في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر احللها يا ربنا من أثر نظرة وحسد من أثر نفس وسحر في الظهر معقودة من أثر عيون عيون نظرت فأثرت مربوطة ومعقودة في العمود الفقري وفي العضلات وفي العصب في الفقرات بينها وتحتها احللها يا ربنا انزح هذه العقد واحللها واخرجها واذهبها واصهرها واذبها يا ربنا من راسها ومن سائر جسدها يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم احلل يا ربنا عقدا بقيت في راس المعدة في البطن في البطن في الأحشاء مودقة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة احلل يا ربنا عقدا بقيت في البطن في البطن في البطن في البطن وفي الدم والعظم والمفصل احلل يا ربنا عقدا بقيت في الأحشاء في الأحشاء على الآلام والأوجاع والأسقام احلل يا ربنا عقدا بقيت مخدومة ومحروسة ومحروزة بمارد وعفريت ظالم ساحر حاسد عاشق في الجسد ومن حول الجسد الله أكبر طعنة في قلبه الله أكبر قتلا له ولمن أتى به بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد احلل يا ربنا عقدا بقيت في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين في اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وفي الشعر وفي الظفر وفي جلدها وفي الجلد احلل يا ربنا عقدا بقيت احلل يا ربنا عقدا بقيت سحرية حسدية ومن آثار عيون قوية وما كان عليها نفس مخادعة وخائنة وماكرة وكائدة احلل يا ربنا عقدا بقيت بينها وبين أهلها مشتركة وفي البيت وفي المدرسة وفي البيت وفي المدرسة احلل يا ربنا عقدا بقيت بقيت مؤثرة بقيت بقيت مؤثرة بقيت بقيت تؤثر بدوخة وصداع وصرع وألم ومرض وتشنجات وخوف وقلق وألم ووجع وضيق وخوف وخيالات وأوهام ووساوس وخمول وكسل احلل يا ربنا عقدا بقيت احلل يا ربنا عقدا بقيت على العصبية على العصبية والنرفزة وعلى الأرق في النوم وأحلام مزعجة احلل يا ربنا عقدا بقيت على النفسية تؤثر عليها احلل يا ربنا عقدا بقيت احلل يا ربنا عقدا بقيت احللها بقوتك احللها بقوتك احللها يا ربنا بقدرتك احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بقدرتك احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بقدرتك احللها يا ربنا بقوتك وبقدرتك احلل يا ربنا عقدا بقيت سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وأنفس كائدة ماكرة خائنة احلل يا ربنا عقدا بقيت عليها مارد وعفريت ظالم حاسد وحاقد وعاشق في الجسد وخارج الجسد احلل يا ربنا عقدا بقيت احلل يا ربنا عقدا بقيت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا ما بقي من العقد في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين على الألم والوجع وعلى الخمول والكسل احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل يا ربنا العقد كلها احلل يا ربنا عقد السحر والحسد والعيب من راسها يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد احلل يا ربنا كل العقد لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر وألنا له الحديد وألنا له الحديد وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس يا ربنا والنفس وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ثلاثة السحر والحسد والعين أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الشديد عليها وعلى أهلها أطل يا ربنا أثر عيون اللامة نظرت وما برك أصحابها فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت إليه. بارك لها يا ربنا فيما أصابها عين عليه. بارك لها يا ربنا فيما نظرت إليه وعليه. بارك لها يا ربنا في حسن الجسم والقامة وفي الجمال والكمال والبهاء والنظارة وفي الشعر وفي الشعر وفي الشعر. بارك لها يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون والعيون والعيون. أبطلها يا ربنا من الرأس يا ربنا من سائر الجسد. أبطلها يا ربنا من الروح والجسد من الروح والجسد من الروح والجسد. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين عين عين عين. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرة فأثرت. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت فأثرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت فصرعت نظرت فصرعت نظرت فأمرضت فأمرضت فأمرضت فأمرضت. أبطل يا ربنا أثرها. أبطل يا ربنا أثرها. أحلي ربنا ما بقي من العقد. أحلي ربنا ما بقي من العقد. اللهم أحلي ربنا ما بقي من العقد. أحلي ربنا ما بقي من العقد في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.